بها أو لا يلزمه؟ هل يلزمه أو لا يلزمه؟ من أهل العلم من قال يلزمه، يلزمه الوفاء، يجب عليه أن يخدم، ومنهم من قال لا يلزمه. ولكن مع هذا، مع أنه لا يلزمه، يعود الأمر إلى التي اشترطت وإلى أهلها، فهم لهم شرط، شرط صحيح، لهم بالخيار بين أن يبقوا على ما يعني على العقد هذا بدون ذلك الشرط، وبين أنهم يطالبوه بفسخ العقد لأنه ما التزم بالشرط. يقول: وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين، منها ما يدفع إلى الصداق فيجب الوفاء به، إلى الصداق مهر فيجب الوفاء به، كونه قليلا أو كثيرا أو من دراهم أو دنانير أو ريالات أو دولارات أو نوعه، يعني من حجم يعني قدره ونوعه وصفه إلى آخره. فإذا اشترط شيئا معين أنه يكون مثلا بريال سعودي أو بالدولار كذا، أو يكون حبوبا أو يكون دراهم ودنانير يعني كذا، أو يكون أرضا أو يكون عقارا أو كذا، يعني حددوه والتزمه، فيجب عليه أن يفي به ما يتعلق بالصداق، هذا يجب الوفاء به. قال: وما يكون خارجا عن، فيختلف الحكم فيه، فيختلف الحكم فيه كما قلنا بعض أصفار، تشترط طلاق زوجته أو تشترط ألا ينقلها من مكانها، ففيه فيختلف الحكم فيه، منه ما يجب الوفاء به ومنه ما لا يجب. ثم قوله في الحديث نهى مسألة الخطبة على الخطبة، انتهينا منها. يقول ابن حبيب أحد علماء المالكية: حمل العلماء هذا النهي لا تطلب ونهى أن تسأل المرأة طلاقة إيش؟ طلاق أختها. حمل العلماء هذا النهي على الند، ولو فعل ذلك لم يفسخ النكاح حفصا، وتعقبه أحد شراح البخاري ابن بطال أحد شراح البخاري بأن نفي الحل، قال لا يحل أن تنكح امرأة بطريق أخرى، أن تعقبه بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل الطلاق الأخرى والفرض بما قسم الله لها، والتصريح بنفي الحل وقع به في رواية أحمد المذكور في الباب وإلى آخره. قال: ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، من الشروط التي هي من مقتضيات العقد يعني، شرطها عليه العشرة بالمعروف، هذا أمر لا بد منه، أن تشترط عليه مدى وشرط عليه أنواع أن يعاشرها بالمعروف مكتب، هذا تحصيل حاصل، ولكنه توثيق لأمر مقتضى العقد أن يلتزم به. والإنفاق وشرطها الإنفاق والكسوة والسكنة، كل ذلك من مقتضى العقد، لو لم تشترطه لوجب عليه بموجب العقد. وألا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، قسمة أو القسم يعني ونحو ذلك. وشرطه عليها أيضا ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، كل هذه من مقتضيات عقد النكاح، لو لم يشترطوا للزمهما من غير هذا الشرط. ولو شرطه أحد أراد أن يتحفظ نفسه أو يزيده، قالوا هذا شرط صحيح ولازم لمن التزمه وهو من مقتضى العقد، فلا يؤثر في العقد بالبطلان. وأما الشروط التي تنافي مقتضى العقد، كان تشترط عليه ألا يقسم لضرتها، بعض النساء يفعلن ذلك، ها، تشترط عليه ألا يقسم لضرتها أو لا ينفق عليها. إيش يعني يقسم؟ القسم والنفق شيئان مختلفان في اصطلاح، القسم يعني إيش؟ المبيت يعني القسم في الوقت، هم يجلس عند هذه ليلة وعند تلك ليلة وعند تلك ليلة، والنفقة هو أن ينفق على هذه وينفق على هذه من بدار. كفال واحدة تشترك تقول لا خلص يعني إلى آخر، لكن ما تروح تقول لا، شرط هذا شرط مخالف لصريح النصوص الشرعية وطلب الشرع، أو لا ينفق عليها وهو يجب عليه ينفق على زوجته، لا، أو لا يتسرع، هذا جعله من الشروط الباطلة، أو لا الشروط التي تنافي مقتضى العقد، نعم، أو لا يتسرع يعني تحرم عليه مع أحد الله، أو يطلق من كانت تحته، هذا التفسير كما علمنا أنه نهي عنه، والأظهر أنه نهي للكراهة. قال: فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك، لا يجب الوفاء بشيء من ذلك. أما الأولى اللي هو القسم والنفقة فهذا بالاتفاق، ولا يجوز له أن، مو لا يجب بل لا يجوز له أن يفي بذلك، لأنه ظلم للأخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن هناك يعني أمر بالعدل إلى آخر الأمر كما هو في الآية، فلا يجوز لها أن تشترط، ولا يجوز، لا يجوز، ما نقول لا يجب عليه بل لا يجوز له أن يستجيب لشرطها. نعم. وكذلك لا ينبت عليها أو لا يتسرى. هنا لا يتسرى أو يطلق كان تحته لا يجب عليه الالتزام بهذا الشرط، لا يجب عليه، وإن كان هي من حقها أن تشتغل، لكن لا يجب عليه هو أن، مو من حقها، لا نقول من حقها هي، يعني لا يحرم عليها، وإنما يكره بحقها ويندب إليها أن لا تشترط أن تطلق، أن يطلق زوجها. فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك، ويصح النكاح، وهو قول للشافعي. لا، وفي قول للشافعي يبطل النكاح، لكن صح يعني أنه لا لا يبطل. نعم. ثم ذكر الشيخ خلاف لأهل العلم لا بأس أن نشير إليه إشارة. اختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها. هذه مسألة تتكرر كثيرا عند الناس، خاصة في زماننا الذي أصبحت ناس يعني يتنقلون من مكان لآخر وكذا. اختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها. إذا اشترطت هذا زوجها لكن والله هي ساكنة في البلد الفلاني فتسكنها في هذا البلد، لا تنقلها إلى بلد ثاني أو منطقة ثانية أو بلد ثاني إلى آخره، ولزم بالشرط يعني التزم ووافق عليه. فإذا وافق على هذا الشرط فما الحكم؟ قال حكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة قال ومنهم عمر أنه يلزم. واحدة في الرياض وهو في مكة تزوجها خطبها هناك وقال طيب نزوجها في الأصل لكن تبقى بنتنا عندنا في الرياض، تم العقد على هذا، ليس له أن بعد أن يقول لا والله أنا عملي وكذا إلى آخره في هذا، فلا بد أن تقول لا أنت التزمت الشرط عليك أن تلتزمي. هذا قول الجمهور يقول منهم عمر أنه يلزم. قال وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروي وروى وهب يعني وهب بن منبه بإسناد جيد أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط. هذا رأي آخر لعمر، نقل آخر عن عمر. عمر يقول في الأول يلتزم، وهنا هذه الرواية يقول امرأة رجلا تزوج امرأة فشرط لها ألا يخرجها من دارها فارتفعوا إلى عمر، يعني رفعوا قضيتهم إلى عمر فوضع الشرط، وضعوا يعني ألغاه أبطله، بمعنى إيش؟ أنه له أن يأخذها وينقلها مكانها. هذا رأي آخر عن عمر. وقال المرأة مع زوجها، المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد تضادت الروايات عن عمر في هذا، وحكى الترمذي عن علي أنه قال سبق شرط الله شرطها، سبق شرط الله شرطها، يعني أنها تابعة لزوجها حتى ولو شرطها. قال وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة. قال أبو عبيد وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص من الصحابة ومن التابعين طاووس أبو الشعثاء والفرزاي، يقول وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي حتى لو كان صداقة مثلها 100 مثلا فرضيت ب50 على أن يخرجها، على أن لا يخرجها فله إخراجها، له إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. قالت الحنفية له أن ترجع، لها أن ترجع عليه بما نقصت له من صداقة. يعني خلاصة اشترطت عليه أن لا ينقلها من مكانها من بلدها ومن دارها أو كذا إلى آخره. في تفاصيل الفقهاء قالت مثلا إذا قال لها اشترطت أن تبقى في منزل أهلها منزل أبويها فهل يلتزم بهذا الشرط أو لا؟ خلاف الذي رأيتموه، والأظهر أنه أو قول كثير من العلم أنه لا يلزمه هذا الشرط، لا يلزمه هذا الشرط. ومسألة إذا قالت تبقى في بيت أبويها فمات حتى فصل بعض التفاصيل جزئيات، يعني إذا قال شرط عليه أنها تبقى في بيت أبويها، أبويها أبوها أمها، فمات أحدهما أو مات الأب، هل يعني يلزم الإبقاء على الشرط أو لا؟ فيه كلام لا العلم، قالوا لا خلاص الشرط انتهى، كان أبوها لما هو البيت ليس لأبوها إنما لأحدهما. وبعضهم قال لا إذا تزوجت الأم فنعم، يعني وإن بقيت لم تتزوج فيبقى هذا البيت بيت أبوها عليه أن يتزوج. خلاصة أنه إذا اشترطت عليه أن لا ينقلها من دارها دار أبوها أو من بلدها ففيه كلام لأهل العلم كما رأينا، منهم من ألزمه به ومنهم من لا يلزمه. والأظهر أنه يعني على كل الأحوال أنه يعني يلزمه، يلزمه لأنه شرط في مصلحته، شرط في مصلحتها وليس فيه مضرة لأحد. شوف هذا الفرق، في فرق بينه وبين اشترافها طلاقة ضرته، هذا فيه ضرر مضرر، ولهذا أما هذا فليس فيه ضرر على أحد، هو الذي ربما يتضرر ربما يتعب بكذا لكنه قد وافق عليه، والمؤمنون على شروطهم. ونعم فهنا الأظهر أنه يلتزم، ولهذا قالت الحنفية يعني تفاصيل الحنفية وغيرهم في هذا. قال وأجمعوا مسائل مما يخالف مقتضيات، وقد أجمعوا على أنه لو اشترطت عليه ألا يطأها لم يجب الوفاء به، هذا مخالف المقتضيات. لماذا تزوجها؟ ألا يريد أولادا وكذا إلى آخره، كيف تمنعه؟ نعم. وكذلك هذا، ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب الذي قال لا يحل للمرأة، أو قال يعني نهى أن تسأل المرأة طلاق طلبها، ما في حديث بريرة، بل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وتقدم المسلمون عند شروطهم إلى شرط أحل حراما أو حرما حلالا إلى آخره. فخلاصته أن ما كان، نعود ونجمل المسألة، ما كان من الشروط في مصلحة أحد العاقدين وليس فيه مضرة على أحد وليس مخالفا لنص شرعي فيجب، وليس مخالفا لمقتضى العقد فيجب الوفاء، وما كان من مقتضى العقد فيجب الوفاء به، نعم يلزمه الوفاء، يلزمه الوفاء به، لو لم يفي به فللمرأة حق الفصل، وما كان من مقتضى العقد فهذا أمر ما واضح المعلوم، وما كان مخالفا لمقتضى العقد فقد اشترط عليه ألا يعني يطأها، أو اشترط عليها هو أن يعني تعمل شيئا مخالفا لمقتضى العقد والنصوص الشرعية وإلى آخره، فهذا شرط باطل ليس عليه أن ولا عليها من شرط عليه أن يلتزم به، ولا يفسخ العقد بسببه. بعد هذا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى كتاب باب آخر، يعني في من يصح نكاحها، نعود إلى من حيث صفاتها. قال باب نكاح الزانية والزاني أو الزاني والزانية. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات إلى آخر الآية، إلى قوله تعالى الزانية لا ينكحها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما تفسير ذلك؟ ما تفسير ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني المجلود، يعني ما اتهم الناس إلا بإنما ثبت عليه أو اشتهر بهذا، إلا ما مجرد تهمة لا تأثر، الزاني المجنود لا ينكح إلا مثله، يعني زاني مجنود. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافر، يعني ترتكب جريمة الزنا، سباحة مشهور معلوم عنها، يعني هذا في الجاهلية كانت تسافر، معلومة في الجاهلية، لا يقول أحد كيف ويترك أمرها ويسكت عنها، وفي الإسلام لا، هذا في يعني حديث عهد الجاهلية، وكانوا في الجاهلية، وكانت هي من بقايا ما كان معلومة بهذا، معلومة بهذا، كانت معروفة بهذا، وحديث عائشة معروف، كان الزانيات أهل الرايات، رايات يعني هذا في الجاهلية، بقي بقايا منهن معروفات، وإن منعنا في الإسلام، لكنهن معروفات أنهن كنا كذا. فبعض الصحابة يسأل على العلاقة الأولى الكذب في الجاهلية، طيب كانت، وكان بعض الناس يأتوها إلى آخره، هل يجوز نكاحها بالأسلم؟ هنا سؤال. قال استأذن أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت في الجاهلية يعني، وبقيت استمرت حياتها يعني عايشة بعد الدخول بعد الإسلام، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه يعني من دخلها هذا المحرم. قال فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي صحابي كان يحمل الأسارى بمكة، يعني ينقله، وكان بمكة بغي، يعني امرأة يعني معلومة بارتكاب هذه الفاحشة يقال لها عناء، وهذه من بقايا الجاهلية، وكانت صديقته في الجاهلية. قال فجئت النبي، هذا مرثد بن أبي مرثد الغنوي يقول فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، هذه التي كانت معروفة بالجراح، أنكح عناقا، قال فسكت عني، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. هذا هذان الحديثان واضحا في تفسير أن الزانية لا يجوز عقد النكاح عليها، لكن من هي الزانية ومن هو الزاني الذي طبعا في حيث المعنى اللغوي الزاني والزانية من وقع منه جريمة الفاحشة يعني أو الاتفاء أو الجماع أو الوطء بطريق الحرف يعني غير عقد ولا ملكية، لكن من هائم الذي يوصف بهذا الوصف ولا يجوز يعني عقد نكاحه يعني نكاحهما اثنين او واحده يعني يعني المراه اذا كانت حصلت منها هذه الجريمه من كيف يعني مجرد شبهه او مره واحده مثلا اثنان حصل منهما خطا وكذا وفجر بعضهما ببعض ارتكبا هذه الفاحشه فيما بينهما لم يعلم امرهما ولم يرفع امرهما للسلطان ولم يقم عليهما الحد، فهل يجوز له ان ينكح؟ هنا يقع يعني كثير من الإشكالات مثل هذا، يقع كثير يعني في هذا يعني هل يصدق عليهما هذا المعنى الذي نزل فيه القرآن وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أو أن المقصود هو من اشتهر وعرف وأقيم عليه أو أقيم عليه؟ الأظهر أن المقصود هو من اشتهر بذلك، وإما تستعمله حرفة كسكا البغايا وكذا إلى آخره، هذه معروفة في المجتمع وكذا أنها بغي أو أنها كذا إلى آخره، وهذه لا يجوز نكاحها إلا إذا تاب التوبة نصوحا وعرف منها الصلاح وكذا وإلى آخره وانتهى أمرها، إذا فلا يصح بل لا يجوز لمسلم أن يطلق عليها ذلك، أن من تابت وانتهى وكذا إلى آخره انتهى أمرها. وكذلك من الرجال يعني ما لا يوصف به إلا من اشتهر به وعرف أجوره وكذا وأصبح لا يبالي ولا يتستر ولا يعني مستهتر بعرف هذا أو أقيم عليه أو عليها الحد، فهذا فعلا عرف بأنه بهذه الصفة. إذا كان ما يزال كذلك ومعروف بهذه الصفة فهذا لا أظن أو لا أعرف أن فيه من الناس من قال بجوازه، بل فيه قول ضعيف أنه يدخل في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم، قال والأيامى يدخل الأيامى يعني زانية وغيرها، لكن الصحيح والظاهر من الأدلة سواء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عرف بهذه الجريمة بهذه الفاحشة عرف بها ولم يعرف توبته، وكيف يعرف بها إذا اشتهر في المجتمع واعتقدته المرأة حرفة كذا أو أقيم عليهم الحد ولم يثبت توبتهما توبة نصوحا، هذا لا يجوز ولا يصح العقد ويقع بها. تبقى المشكلة الأخرى التي هي تحصل في كثير من المجتمعات وبين كثير من الناس وخاصة في عالم الشباب إلى آخره، وقع تعارف ولقاء بين امرأة بين بنت وولد إلى آخره أو بين امرأة ورجل مهما كان ولو كان فقيرا وحصل بينهما لقاء محرما زنى بها وأراد أن يتزوجها، فهل يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز؟ طبعا هذه يعني هذا لا يعتبر من الحرفة مثل العناق ومثل الأم المهزول المشهورات، لا، وإنما هي يعني نزوة وحصل جريمة فعلا فاحشة نعم حصلت، ولكنه يعني ليس مشتهر ولا معروف ولا يقال عنها أنها بهذا ولا عنه، ما الحكم؟ قالوا في هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه إذا تاب ويعني رجع وده طبعا أمرهما لم يعرف بين الناس ووقع العقد فالعقد صحيح. هذا خلاصة الكلام، والشيخ هنا يقول حديث أبو هريرة من حيث صحته، حديث أبي هريرة من حيث صحته الذي يقول فيه الزاني الميود لا ينكح إلا مثله، يقول الحافظ في بلوغ المرام حافظ بن حجر رجاله ثقات، وحديث عبد الله بن عمرو الذي ابن العاص لو أن رجل من المسلمين استأذن في المهزوم أخرجه أيضا طبراني بالكبير والأوسط وقال في مجمع الزوائد ورجال أحمد ثقات، وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي. إذا حديث مما يستدل به بهذا الباب، هي تفسير أو لا تختلف كثيرا عن هي تفسير فيها تحديد زانية وزاني فيجد كل واحد الزانية لا ينكح إلا زاني أو الزاني لا ينكح إلا زاني أو الزانية لا ينكح إلا زاني ومشرك، فيها تحديد بمعنى الزاني. حديث ابن عباس يقول ابن عباس أبن هريرة الزاني المجلوب، وحديث عبد الله بن عمرو العاص أن هذا الصحابي استأذن من امرأة معلومة معروفة في ارتكاز هذه الفاحشة يعني كانت في الجاهلية، وكذلك حديث عمرو بن شعيب في قصة عناق هذه. إذن فالأحاديث ثلاث، كل حديث أبي هريرة الذي فيه إيش الزاني المجنون لا يكح إلا زاني مثلا، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجل من المسلمين استأذن من امرأة كانت معروفة في الجاهلية في ارتكاب الفاحشة في جسمه في أبنها يعني إذا هذه اتخذتها حرفة، وكذلك حديث عمرو بن شعيب على أبيه عن جده في حديث قصة مكتب الغنوي عن عناق هذه التي كانت مشهورة في احتراف الفاحش. إذن فالمقصود بالزانية التي والزاني الذي نهي عن زواج بعضهما من بعض أو عن زواجهما من عبيد هو من اشتهر وعرف إما بإقامة الحد عليه أو بشهادة. يبقى من حصل منه هذه الزلة طبعا من يعرف أن فلان حصل أو فلان حصل منها ما دام لم يقم عليه الحد ولم يشتهر بين الناس بهذا فلا أحد يعرف إلا هو وحده الطرفان. إذا أحد يحلف أو اعترف عند القاضي أو عند ولي الأمر أو عند المأذون كذا وما ثبت ذلك ببينة قال إنه والله يعني حصل وحصلت منه ما هذه الفاحشة وهو يعرف وهي تعرف هل يجوز له أن يعقد نكاحه عليها؟ وهل يجوز للولي للمأذون أو للشرع للسلطاني أن يقر هذا؟ طبعا لم يقم عليهم الحد ولم يعرف بهذه الجريمة حصلت الجريمة. قالوا بهذا فيه نظر لكثير من العلم منهم من يقول إن ذلك لا يمنع وأنه لا يصدق عليه الاسم الزانية والزاني الذي ورد النص بمنع عقد النكاح وبطلانه فيه وإنما هذه أمر مما حصل لم يعلم به أحد والله قد أمر بإيش؟ نعم. يقول الشيخ في الباب عن عمرو بن العاص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا في النساء خيرا فإنما هن عوان عندكم أو فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن لاحظ الحديث فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا سؤال آخر يأتي فيما يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين أو أن وأن يحمي أعراض المسلمين ومنعهم من هذه القواعد. لا قدر يعني كلمة لا قدر هذه فيها نظر إنما إذا قدر على أحد أن حصل على زوجته أنها عرفت أو أنه عرف منها أنها حصلت منها فاحشة المجتمع يقول هل يجوز لهم أن يستمر معها ويبقيها في عصمته أو يجب عليه إرادتها؟ هذه قضية اجتماعية كبيرة إلى آخره. حصل المجتمعات المقطوعة هذه زلة وزلة حصلت طبعا هي لا تنتهي من امتهنت وعرفت وكذا وكذلك الرجل هذا لا ينبغي لمسلم أن يعني يقر ذلك في بيته لكن زلة وحصلت وخطأ وحصل هل يجوز له أن يبقي ولا يجوز لها هي الزوجة أنها عرفت عن زوجها أنها وقعت في هذه الفاحشة مرة فهل يجوز لها أن تبقى معه أو تطلب فسخ النكاح؟ وإذا عرف هو عنها هل يجوز له أن يبقيها طبعا اسم بيده أو أن يطلق أو يجب عليه أن يطلقها؟ هذا الكلام الحديث فيه دلالة على أنه لا يجب عليه فراقها بل يطلق يعني قال فإن فعلنا يعني الفاحشة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن بالمضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح هذا التأديب غير مبرح فإن أطعنكم عدلنا وتبنا وخذا فيقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي وابن عباس عند أبي داود والنسائي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال إيش غربها يعني طلقها واحبسها وكذا في تفسيرات قال أخاف أن تتبعها نفسي يعني متعلق بها زوجته قال فاستمتع بها هذا الحديث قال فاستمتع بها. يقول المنذري ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين وذكر الدارقطني أن الحسن بن واقع تفرد به إلى آخره وذكر في سنده لكنه أقله أنه حسن. يقول الإمام أحمد في هذا الحديث قوله لا تمنع يد لامس تعطي من مالي أهل العلم وكثير من العلم استكثروا أن يقر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول له أن امرأته لا تمنع يد لامس هذه كناية على أنها لا تتمنع من أحد بمعنى أنها يعني فاجرة فيقول هذا المعنى بعيد وإنما معناه لا ترد يد لامس يعني لا تمنع ماله عن أحد إنها تعطي ولهذا يقول الإمام أحمد لا تمنع يد لامس تعطي ماله قلت فإن أبا عبيد يقول من الفجور يعني ورد في يعني لا تمنع يد مالس من الفجور ها قال ليس عندنا يعني أحمد، ليس عندنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر. وسئل عنه ابن العراب فقال من الفجور، قال الخطابي معناه الريبة، وإنها مطاوعة لمن أرادها ولا تلتم. إذن اختلاف بين أهل العلم في معنى لا ترد يد لامس، يعني من المال أنها تعطي ماله وتنفقه أو من نفسها، وكثير منهم فسروه بأنه من نفسها. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استمتع بها، كأنه أقره على إبقائها لكن بشرط، لا عندنا هذا الحديث على فرض صحته وفرض هذا المعنى أنه هو لا ترد يد لامس من الفجور، وأقره وقاله استمتع بها على يعني التسليم هذا كله. نعم، ولكن بالشرط الذي ذكر في الحديث الأول، حديث إيش؟ حديث حجة الوداع، قال فإن فعلنا فهجروهن واضربوهن في المضاجع فإن أطعنكم، يعني إنهم رجعت وتاب، اشترط أنها تاب حصل منها وكذا، فإذا يعني أدبها ورجعها ورجعت وتابت يمضى له بعد ذلك إمساكه، أما أن يمسكها على الخنا فهذا لا. يقول في تفسير مع الحديث قوله الزاني المجلود إلى آخر هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، يعني من ظهر منه سواء كان جلد أو لم يجلد، من ظهر منه الزنا. وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج من ظهر منها، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب لأن في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين. يقول مثلا قولا حتى عن الحسن البصري أنه يحرم على الأيوة، هنا مسألة التي أشرنا إليها، حكى أو حكي عن الحسن البصري أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها هو، واستدل بالآية، وحكاه أيضا عن قتادة وعن أحمد إلا إذا تاب، إلا إذا تاب. بالمناسبة يعني لابد أن أؤكد على هذا أنه حتى الذي اشتهر وحتى الذي اشتهر وحتى الذي جلد وجلدت إذا تاب وعرف توبتهما فالتوبة تجبهما قبلها. النهي عن من لا يزال في حالته التي يعني نهى الله عنها. نعم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أما نكاح الزانية وقد صرح الله بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكح فهو زان أو مشرك، فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى، أن يلتزم إما أن يكون مسلما ملتزما حكم الله تعالى، بمعنى يعرف أن الزنا حرام وأنه يعني فعله حرام وكذا، ويعتقد وجوبه عليه وجوب أمر الله عليه أو لا، إما أن يكون كذلك أو لا، فإن لم يعتقده فهو مشرك، إن لم يعتقد حرمة الزنا وكذا فهو مشرك، وإن اعتقده التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، ثم صرح بتحريمه فقال وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم، قال وهذا مما ينبغي أن يصان. نعم، هنا بعضهم فسر تفسيرا آخر يقول وأما جعل الإشارة بقوله وحرم ذلك على المؤمنين إلى الزنا فضعيف جدا، إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة أو الزانية لا تزني إلا بها إلى آخره، وهذا مما ينبغي أن يصان عنه الإسلام القرآن. لا، المقصود به أن من ارتكب هذه الفاحشة فإما أن يعتقد فإما أن يلتزم بالشرع ويعتقد حرمتها فهو عاصم فهو يسمى زاني، ها؟ وإما ألا يعتقد حرمتها وكذا إلى آخره فهو مشرك. إذن فلا عندئذ فهو إما زان أو مشرك ولا يصح، لا ينكح الزاني إلا زانية والزانية لا تنكح إلا زاني أو مشرك ومشرك. هذا نعود ونؤكد أنه من اشتهر وظهر منه ذلك ولم يتم ولم يتم. نعم، يقول الآية التي في أول سورة إيش النور، يقول الشيخ المنذري للعلماء في الآية خمسة أقوال، أحدها أنها منسوخة، وقال الشافعي الآية لقوله فيها كما قال سعيد أنها منسوخة بقوله وأنكحوا الأيامى منكم والقول الثاني أن النكاح هنا من مراد به الوطء، ومراد أن زاني لا يطاوعه على فعله إلا مثله، وهذا الذي استذكره الشيخ ابن القيم. والثالث أن الزاني المجلود لا ينكح إلا ينكح زاني مجلودة. والرابع أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج يسعون على أن تنفق عليه ما كسبته ومن الزنا، واحتجب أن لا ينزل في ذلك. والخامس أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية، وهذا هو الأرخص. العفيف لا يتزوج إلا عفيفة، لهذا قال الله الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون. نعم، فمن حصل منه من حصل منه شيء من هذه الضرورات وتاب توبة نصوحا فلا يسلب عليه أنه يسلب عليه هذا الوصف، لكن من استمر عليه فلا نحن قلنا هذا من هذا الباب وهذا من كنا عن العلم وحديث صحيح والدفي وآية قرآنية نقول يعني نذكره في مجمع كهذا، يعني فيه يعني المتعلم وغيره إلى آخره، لابد من ذكر. ليش؟ لأن المجتمع مختلف وموجود في المجتمعات، فما الحكم؟ المسلم لابد أن ينظر إلى ويعرف حكم الله في ذلك. أولا هذه قاعدة نعرفها، هذا لابد أن نلتزمها، لأنه لا يجوز أن نطلق مثل هذا القول أو الوصف السيء على المسلم إلا إذا ثبت عليه، وإلا من قال لأحد أنه زاني وهو لم يقيم عليه الحجة والشهود الأربعة فهو إيش؟ قاذف له. فمن ثبت عليه ويقيم عليه الحد ولم يثبت تثبت توبته، أو اشتهر وعرف واستهتر مثل كثير من الناس، لا نقول كثير مثل الله لا يكون كثير، لأنه مثل بعض الناس الذي لا يبالي يقول لا أنا ذهبت وفعلت وكذا إلى آخره، هذا ضح واضح مشهور، لا ينبغي للمسلمين أن يقيموا موليته بأي حال من الأحوال كذا. وأما من تاب حتى لو أقيم عليه الحد حتى لو كان قد اشتهر به لكن تاب توبة صادقة نصوحا فلا يستوب عليه أنه يعني هو كان وقد تاب والتوبة تجب.